أفأنت أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يا أحبتي، هذه السورة التي تسمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمى سورة القتال هي تكرر أوصاف المتقين وتكرر أوصاف الكافرين وتبين ما للمتقين وما للمجرمين، وهذا التكرير والبيان والإيضاح ليستفيد الناس من ذلك قبل أن يفوت عليهم الأوان، لأنه لا نجاة من يوم القيامة إلا بما خطط له في الدنيا. الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. فالعاقل ينتبه، يقول جل وعلا: إن الله، إن توكيد الله المعبود بحق، يدخل الإدخال ضد الإخراج، الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، أي لا غيره. إذن الذي يدخل الناس الجنة ربهم، لكن يدخلهم بماذا؟ بالأعمال. ما يدخل الإنسان الجنة إلا بعمل، وعمله لا يكفي بضميمة رحمة الله ومغفرته ومضاعفته للحسنات. أدخلوا الجنة، إن الله أي لا غيره يدخل الذين آمنوا المؤمنون وعملوا الفعلات الصالحات جنات بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار. إذن هذا إخبار من الرب جل وعلا أنه يدخل المؤمنين الجنة. وقلنا إن المؤمنين إذا جاءت، أو أن المسلمين إذا جاءت بمفردها تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإيمان الخمسة. فالإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا الكلام؟ إيضاح هذا المعنى أنه إذا جاء الإسلام الحال يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وإذا جاء الإيمان الحال يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. إذا افترق الإيمان والإسلام أصبح الإيمان للإسلام وللإيمان، وإذا جاء الإيمان والإسلام مع بعض افترقا أصبح الإيمان يقصد به إدخال المعلومة في القلب، وأصبح الإسلام الاستسلام والانقياد الظاهر. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا استسلمنا وانقدنا. ولما يدخل الإيمان ويقوله، لكن على التحقيق أن هذا كانوا على شيء من النفاق بني عامر عندما جاءوا للمدينة وقالوا أنت قاتلت الناس ونحن جئناك يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. أيوة، فإيمانهم محل شك، ولكنهم بعد ذلك حسون إسلامهم. إذن ربنا يدخل المؤمنين والعاملين للصالحات الجنة. يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يؤمن ولا يعمل الصالح لا يدخل الجنة، دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالف. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناته. أيوة، جنات مفعول الثاني. أدخل الله المؤمنين جناته. أيوة، جنات كأنها مفعول للمفعول الأول، والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن، والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن. جميل هذا. أيوة، يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناته. نعم، تجري من تحتها الأنهار، وهذه الأنهار ذكر الله الأنهار التي في الجنة. والجنة كل ما في الدنيا من الأسماء لا يشبه من أمور الدنيا إلا الأسماء. تفاح تفاح، عسل عسل، لبن لبن، ماء ماء، لكن الفرق شاسع. هذا ماء لا يصيبه ضياع، الماء لا يغردي ولا يزنخ، والحليب لا يفسد، اللبن لا يفسد، والعسل مصفى، والخمر لا يسبهم صداع ولا يصيبهم سكر ولا فيه ألم، لأن الخمر أعاذنا الله رائحته كريهة وطعمه منتن، لذلك يغطي العقل لأنه تعبان الخمر. إذن ففي الجنة الأسماء فقط، أما فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. خدم وحشم وزرابي مبثوثة ووساود والأرائك وحور عين وولدان وأنهار وفواكه وأطعمة ومتع، ولا حر ولا برد ولا كدر. هذا الذي ينبغي للعاقل أن يخطط أن يكون من أهل الجنة. أما يضيع الجنة على وقت قليل وأمر تافه، والله إن هذا لهو عين السفة. إذا ضيعنا أعمارنا ولم نخطط لأن نكون من أهل الجنة. وربنا كريم ولم يكلفنا ما لا نطيق. لا يكلف الله نفسا، إن جاء الاضطرار أبواب الأمان مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. تنام تسامح، تنسى تسامح، تضطر تسامح، تتوب تسامح. كريم، رب كريم. ولذلك ينبغي أن نجتهد يا أحبتي، ينبغي أن نجتهد وأن نبادر وأن نعلم أن ديننا دين راق، وأن كل مشكلة تقع على وجه الأرض محلولة فيه، وأنه من المروءة ومن الدين ومن الإنصاف أن نتجمل بالدين. المسلم كيف ما يتجمل بالدين؟ نبيه سيد البشر، وكتابه تبيان لكل شيء، وأمته خير أمة، لماذا لا يتجمل بما أعطاه الله ويشكر الله وتظهر نعمه فيه بالاستقامة وبالتقى وبالقدوة الحسنة وبالعمل؟ لماذا المسلم يستحي أن يصلي أمام الناس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يأتي الفرد يقول لا أنا ما أصلي الناس. يا أخي صلي أمام الناس، وهذا جمال لك ودعوة لهم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا بد أن نتجمل بديننا وأن نمارسه في كل محل، وأن ندفع ضريبة الدين. اللي عنده مال يدفع ضريبته، وأولاد. طيب نحن نريد أن ندخل الجنة من غير أن ندفع ضريبة الجنة؟ ما هو معقول. إذن لا بد أن نتجمل بالدين، وأن ندعو الناس إليه، وأن نرفق. ما كان الرفق في شيء، الرفق نرفق بالناس، ونعذر من آمن وقال لا إله إلا الله، لا نكلف الناس ما لا تطيق، نأخذ أنفسنا بالحزم. لكن من ترك شيئا مباح لا يلام، ومن لم يفعل شيء غير واجب لا يلام. الذي يلام من ترك الواجب أو فعل الحرام، هذا الذي يلام، وهو الذي إذا لم نبين له لا نهتدي. إذا رأينا من يفعل الحرام ولم نبين له أن هذا حرام لم نهتدي، وإذا رأينا من يقصر عن الواجب ولم نبين له لم نهتدي. أما المندوب والمسنون والمكروه هذا لا يكون فيه الإنكار، يكون فيه الإرشاد. يا أخي أنت جئت للمسجد في وقت غير نهي، الأفضل لك أن تصلي، لأن نبي الرحمة قال إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والوقت غير وقت نهي، فما في خلاف فيه. إذن لو تصلي ركعتين أفضل لك من باب الرشد. تجد واحد مثلا عنده إسبال على الخلاف الموجود أنه خيلاء أو غير خيلاء، تقول له يا أخي أرفع ثوبك إلى الكعبة أو فوقها قليل من باب الاحتياط، هذا أنقى لثوبك وأرضى لربك. أما الحرام قل له يا أخي ترى هذا ما يجوز، أنا وأنت ليس بيننا إلا الإسلام، أنا أخاف أن تلببني يوم القيامة إذا لم نبين لك. يقول يا ربي فلان رآني أفعل المعاصي ولم ينهني، ماذا تقول يوم القيامة؟ لكن بالرفق وبالكلام الطيب. ولكن إذا سبك واحد أو شتمك لا ترد عليه، قل له سامحني. أما إذا كان إذا دعوت واحد وأعطاك كف تعطيه كف، أترك هذا، أنت أصبحت مضارب ما أصبحت داعية. أيوة. ولذلك لقمان العبد الصالح ماذا قال لبنيه لولده؟ واصبر على ما أصابك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك. الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يمكن يضرب ويلكم ويرفس ويلبب، الذي لا يتحمل ينكر بقلبه. أما الذي يتحمل إذا ضربك قل حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حال، أما يضربك تضربه، تنقلب المسألة من إيش؟ من دعوة إلى مضاربة. فلذلك الذي لا يتحمل يكتفي بالإنكار بالقلب، وديننا يسر. نعم. جنات تجري من تحتها الأنهار. أعوذ بالله. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعم. لاحظ الذين آمنوا يدخلهم ربهم الجنة والذين كفروا يتمتعون. هنا ذكر يعني أن المؤمنين يدخلون الجنة ولم يذكر هنا الأعمال الذين أدخلتهم الجنة، لكن ذكرها في آيات أخرى. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال هناك: فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا لا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال هنا، إن الله يدخل الذين وعملوا الفعلات الصالحات. لكن هنا كل عمل صالح، أعلاه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، كل هذا داخل في العمل الصالح. والذين كفروا، والقوم والجماعة الذين كفروا يتمتعون، يأكلون ويشربون وينامون كما تأكل الأنعام، تأكل أكل ما في تفكير أين جاء الأكل، لما أعطي الأكل ألوانه أصنافه اختلاف طعومه. هذا الله يعني امتدح نفسه بما يعطينا، قال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. وقال: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الطعم في الأكل. هذا رد على الملحدين، رد مسكت مقنع، يقولون إن الذي يؤثر الماء والأرض والمناخ والرطوبة والحرارة، الحرارة والرطوبة والضوء والماء والأرض. قال: متجاورات، حتى لا يقول هذه أرض غنية وهذه أرض سبخة، متجاورات جنب بعض. وقال: تسقى بماء واحد، حتى لا يقول هذا الماء جيد وهذا الماء فيه بلاء ما يخلي الجذوع تنبت. ثم قال: ونفضل بعضها على بعض في الطعم. ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لمن عنده عقل. هذه ما تترك الذين يقولون إن العالم أوجد نفسه، ما تتخلي لهم مجال. طيب أوجد نفسه كيف؟ هذا جيد وهذا غير جيد، والماء واحد والأرض واحدة. ذلك ديننا لا يقاوم أبدا. ويأكلون كما تأكل الأنعام، خلاص، لا فكرة ولا انتباه ولا اعتبار ولا شكر. والنار مثوى لهم، والنار منزلهم وعاقبتهم لها عياذا بالله. قال الشافعي: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، واشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. الإنسان كرمه الله وأعطاه العقل، فينبغي أن يعلم لما خلق ولأي شيء خلق، والقوة التي خلقته ما الذي أرادت منه، وما الذي أمرته بها، وما الذي نهته عنه، حتى ينجو يوم القيامة. نعم. والنار مثوى لهم عياذا بالله. إذن قارنوا بين الشريحتين، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلون، والنار مثوى لهم. النار مبتدأ مثوى لهم خبرها، والجملة حالية كما تقولون في حال كون النار مثواهم. ولذلك نهى ربنا عن اتباع الشهوات، وقال تعالى ونهى النفس عن الهوى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، غض بصره، كف لسانه، صام نهاره، قام ليله، بر بوالديه، أكرم جيرانه، ستر إخوانه، حفظ كتاب ربه، ابتعد عن الشبه وعن الحرام، بذل نفسه وماله وجاهه لدينه ولأمته، اقتحم حجبات الشواء دخل الجنة. ومن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. أكل كما يحلو له، شرب كما يحلو له، نام كما يحلو له، تكلم كما يحلو له. ولذلك لما سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذه الأربعة هي كبريات أسباب دخول النار. ومن الجميل الغريب المعجز أن الأربعة التي تقابلها هي كبريات أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك ليتدبروا آياته، مبارك كثير النفع، ليخرجوا الكنوز الموجودة في هذا الوحي، ليسعدوا في الدنيا وليرحموا في الأخرى. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجلوا حتى يسمع كلام الله، أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. لا تقع قضية على وجه الأرض إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها. حري بنا أن نصحبه وأن نفهمه وأن نتمثله وأن نحل مشاكلنا بما جاء فيه. حري بهذه الأمة أن تسعد بدينها وبكتاب ربها الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكأي وكثير من القرى، وكأي نعم كأي بمعنى كثير، وكاين قرأت بن كثير من قرية، وكثير من القرى قبلك قومها أقوى من قومك، أهلكناهم بكفرهم فلم يجدوا ناصرا ينصرهم على ما أردنا بهم، لأن الله تعالى لا يستطيع النصراء أن ينصروا بما أراد، لأن الأمر أمره والخلق خلقه والإرادة إرادته، وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم. إذن يقول لنبيه وكثير من القرى أقوى من مكة وأهلها أعتى وأطول أعمارا، أهلكناهم فلا ناصر لهم. فلذلك ينتبه أهل مكة من البقاء على الكفر حتى لا يحل بهم ما حل بالأمم السابقة التي كفرت. نعم. التي أخرجتك وهي مكة، وكأي وكثير من القرى أشد من أقوى من أهل مكة التي أخرجتك، التي أخرجتك وكأي من قرية هي أشد قوة وأقوى من قريتك من مكة، أهلكناهم بكفرهم، فليخاف أهل مكة أن يحل بهم ما حل بهؤلاء، فلا ناصر لهم مني. ثم يقول جل وعلا: أفمن كان على بجنة من ربه كمن زين له سوء عمله. من كان على بينة من أمره ويعلم الحلال فيتبعه، ويعلم الحرام فيجتنبه، ويعلم الآداب فيتأدب بها، ويعيش على شرع الله وعلى هدايته، كمن هو كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، كمن جمل عنده كفره وضلاله واستغراقه في المحرمات التي يتمتع بها ويرى أن ذلك هو الجميل سوء عمله فرآه حسنا، فهو عياذا بالله يتردى حتى يموت على ذلك، فيكون من أهل النار، فيندم ندامة لا وراء وراءها، ويشقى شقاوة لا مرد لها. نرجو الله السلام والعافية. نعم. فمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أيوة. فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ولذلك يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أبو جهل لما نزلت إن شجرة الزقوم نادى جاريته وقال: زقمي لنا. الزقوم هو التمر مع الزبدة، يسخر من الدين، لأنه قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. قال يسخر، وربنا قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، الآية. ولولا الغيب ولولا الحجب الموجودة لا يستطيع أحد أن يكفر. لو جاء جبريل عنده 600 جناح هل يستطيع أحد أن يكفر؟ لو كشفت الحجب ما يمكن أحد يكفر، وإنما لأن القضية فيها غيب، الذين يؤمنون بالغيب. لذلك عندما يأتي الإنسان الغرغرة ويشاهد الموت يقول: لا إله إلا الله، أتوب إلى الله. ولذلك في ذلك الوقت لا تقبل التوبة، لأنه يكون كأنه من أهل الآخرة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. إذن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، بعد قبل الموت وقبل الغرغرة وقبل مجيء أشراط الساعة الكبرى. فلذلك ينبغي أن نبادر بالتوبة قبل أن يقفل باب التوبة. لا، فالقضية خطيرة جدا. ولذلك أي إنسان عنده إشكالات يذهب للعلماء لتزال عنه الإشكالات لينصع الإيمان. من أسباب عدم قوة الإيمان الشبهة التي تكون في القلب. فالعاقل إذا كانت عنده شبهة يذهب للعلماء ويقول لهم: أنا عندي إشكال كذا وكذا. طيب أنت ما عندك إشكالات، لماذا لا تطيع ربك؟ ما الذي يمنعك يا عبد الله؟ والذي يطيع إن أراد الدنيا أعطاها الله له، وإن أراد الآخرة أعطاه الله له، وإن أرادهما معا أعطاهم الله له، لأنه كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول ادعوني أستجب لكم، ولا تخفى عليه خافية، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالحقيقة ينبغي أن نتعاون على الطاعة، وتعاونوا على البر، ينبغي أن نتعاون، أن لا نترك بيننا جاهلا ولا ضالا ولا فاسقا ولا زنديقا ولا منافقا، نتعاون. يا فلان ما الذي يمنعك من الصلاة؟ يا فلان لم تعق والديك؟ يا فلان لم تأذي جيرانك؟ يا فلان لم لا تعطي لسائقك أجرته؟ نتعاون، نتقي الله، تعاونوا على البر. فإذا فعلنا ذلك سعدنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى، وملأ ربنا قلوب أعدائنا من الخوف منا. المسلمون يقول نصرت بالرعب، هذا الإسلام نصر بالرعب. المسلم المتقي الضعيف يكون أمامه فاجر، أقوى الناس إذا رآه يخاف. هذا المسلمون إذا اتقوا الله أعداءهم يموتوا من الخوف. ولذلك لا يحزن أعداءنا إلا أن نستقيم، لا يحزن الكفار إلا إذا رأوا مسلما متقيا فاهما، هذا الذي يميتهم خوفا وغيظا. وإذا رأوا مسلما ترك دينه يفرحون فرحا لا وراء وراءه، ويرضوا عنه ويعملون معه المقابلات، ويقولون هذا البطل لأنه أعلن الردة، نرجو الله السلام والعافية. وأخبر ربنا أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعنا دينهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع هذه لنزة مخشرية، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ونحن الله أعطانا دين صحيح ونبي كريم صلوات الله وسلامه وكتاب محفوظ، فلما لا يتبعنا؟ نحن ينبغي أن تتبعنا الناس، لأن ديننا محفوظ وآخر الأديان، ونبينا خاتم الأنبياء، ونحن خير أمة. ولكننا يعني ينبغي أن ننتبه لأنفسنا الحقيقة، زين له سوء عمله فرآه حسنا، أيوة، فلا يتوب ولا يعمل الخير. ولذلك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أيوة. فلذلك أخطر شيء البدع، أخطر ما نواجه البدع، لأن البدعة صاحبه يرى أنه على الحق فلا يتوب، أما من عصى يعلم أنه عصى يتوب، من ظلم يعلم أنه ظلم يتوب، لكن البدعة صاحبها يرى أنه على الحق فلا يتوب. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والبدع أنواع، ولا خير في البدع، لأن ما شرع فيه غني عما لم يشرع. الله أنزل على نبيه اليوم أكملت لكم دينكم، إذا ما دام كمل الدين أي شيء يشكل لنا نجده في الدين، فلا نبتدع، لا نبتدع صلاة، لا نبتدع دعاء، لا نبتدع أذكار، لا نبتدع عبادة غير مشروعة، ونستغني بما شرع. أما أمور الدنيا لا بدعة فيها، الأكل والشرب واللبس والمركب والبيوت ما فيه بدعة، البدعة في الدين، أي إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق مع دواعيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واتبعوا أهواءهم. والهوى هو الذي يضل ويعمي ويصم. نعم. ثم لما بيّن الشريحتين وصف الجنة قال مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون، أيوة يعني ما يشبه الجنة، أمثال ما في الجنة التي وعدها المتقون، يعني كونها مثلها يعني إخبار عنها أن فيها أنهار من ماء غير أسل، ماءها عذب جميل لا مثيل له، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن أتركه أسبوع في أو ثلاثة أسابيع في حتى ولو في الثلاجة تجد طعمه يتغير ما تقدر تصيغه، من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. الخمر خمر الدنيا رائحته منتنة، وعياذا بالله تشم رائحته من بعيد، وإذا شربه الإنسان أعوذ بالله يبقى مثل البهيمة. وبعض العقلاء في الجاهلية لا يشرب الخمر، والله لا أشربها أبدا، قال لما لا، قال لما أرى من فعلها يقع فيها. أيوة. وهي خمر الجنة لذة للشاربين، ولا فيها صداع ولا فيها سكر ولا فيها رائحة كريهة، وإنما هي لذة وطعم لمن يشربها. وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من عسل مصفى لا شمع فيه ولا وسخ ولا شيء، ولهم فيها من كل أنواع الثمرات، وفوق ذلك مغفرة من ربكم. أي تساوى هذا مع من هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، هذا مشهد واضح وبيان لا لبس فيه، يجب علينا أن نحذر من النار وأن نجتهد لأن نكون من أهل الجنة. هذه أوصاف الجنة وهذه أوصاف النار السابقة. الجنة لا كدر فيها، كل ما في الدنيا من الأقدار والأوساخ والأكدار الأسماء في الجنة لكن مصفى. المرأة في الجنة لا كدر فيها، مسلمة لا عيب فيها، سواء كان عيب حسي أو معنوي، لا خلق غير جيد ولا رائحة غير جيدة. نعم. ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس والاستحاضة ومن كل أكدار ذلك الأمر ومن سوء الخلق وسوء الطبع وسوء الملكة وحدة. إذن كيف ندخل الجنة؟ ما الطريق التي ندخل بها الجنة؟ وما الطريق التي نسلم بها من النار؟ بس نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي وندخل الجنة ونأمل من النار. نجتنب النواهي ونمتثل الأوامر، وإذا اضطررنا ربنا يسامحنا، وإذا نسينا ربنا يسامحنا. نعم. ولهم فيها من كل الثمرات، الثمرات كل الثمرات، كما قال هناك حرما آمنا تجبى إليه. من أراد إعجاز القرآن فليذهب إلى سوق مكة، إلى سوق الخضار في مكة، يتعجب، يكاد لا تكاد تعرف فاكهة أو خضرة إلا تجدها في سوق مكة. تجبى إليه ثمرات كل شيء، ومن أصدق من الله حديثا، حتى إنها تجدها في مكة قبل أن تظهر في البلد التي وجدت فيه. البلد الذي أنتجها تجدها في مكة قبله. تجمع إليه ثمرات كل شيء مما من شأنها أن يأتي، كما قال وأوتيت من كل شيء، وقال تدمر كل شيء بأمر ربها على ما قال المفسرون في ذلك. نعم نعم، ولهم فيها من كل الثمرات المختلفة، ولهم مغفرة ورحمة من ربهم. أيستوي ذلك ومن هو خالد في النار عياذا بالله لا يخرج منها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلما خبت زدناهم سعيرا وسقوا ماء حميما حارا شديد الحرارة إذا قرب منهم تنزل فروة الرأس فقطع أمعاءهم جمع معا وهي ما في الجوف كله يقال له الأمعاء وتخرج من مؤخرته نرجو الله السلام والعافية. ثم بين يصف المنافقين ومنهم من يستمع إليك يستمع لحديثك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ابن عباس وابن مسعود ماذا قال آنفا ماذا قال قبل قليل قبل يعني قبل كلامي معك ماذا قال؟ لأنه لا يعطي سمعه ولا فكره ليسمع ولا يستمع ويأتي صادا خائفا قلبه مليء بالتكذيب وشبه الكفر والضلال ماذا قال آنفا. ولذلك عندهم صدود عندهم صدود. ولذلك ربنا قال فبشر عبادي الذين يستمعون. أما هذا يقول ماذا قال آنفا لأنه ما عنده استعداد ليسمع. ثم قال لهم البشرى في الحياة الدنيا فبشر عبادي الذين يستمعون. لا يمكن الواحد أن يتعلم إلا بالاستماع للدروس والخطب والمحاضرات والمواعظ، يستمع ويفهم فيتبع أحسن ما يسمع. قال تعالى أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما الخاسرون الذين يقولون ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. هكذا عادة القرآن أن يبين الشريحة المتقية وجزاءها ويبين الشريحة الكافرة وجزاءها ثم يمثل لأعمالهم ولما لا هؤلاء دخلوا الجنة ولما لا هؤلاء دخلوا الجهنم ثم يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار ويقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ويقول جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ويقول جل وعلا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فالبدار البدار للنجاة أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. خلاص ختم القلب يقفل. أول شيء الإنسان يعصي، فإذا عصي جاءت نكتة سوداء، ثم يعصي تأتي نكتة سوداء، ثم يعصي نكتة سوداء، بعدين ثم يطمس على القلب ثم يختم عليه. فإذا قلت له اتق الله لا يخاف، وإذا قرأت القرآن لا يخشع، وإذا سمع حي على الصلاة ينام، وإذا أمر سمع وبالوالدين إحسانا ينهر والديه. خلاص موارد العلم حجبت. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق. إذن يا أحبتي، نحن نسمع هذا الكلام ونحن في الدنيا، النتيجة أننا نبادر أن نكون من الناجين، لا عذر لنا، نبادر بالتوبة، نبادر بالعمل، نبادر برد المظالم، نبادر بالإقلاع عن المعاصي. ربنا كريم، أما الذي يسوف ولا يخاف سيندم في وقت لا ينفع الندم. نعم، اتبعوا أهواءهم، هؤلاء اتبعوا أهواءهم، خلق كل متعة يبحث عن متعة أخرى، يأكل يأكل يأكل، طيب كيف نجد أكل جديد؟ يذهب وينظر، كيف نرى منظر جديد؟ خلاص، من متعة لمتعة ومن شهوة لشهوة حتى ينتهي العمر. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، نرجو الله السلام والعافية. نعم، والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا إلى شرع الله وإلى طاعته واتباع دينه زادهم الله هداية على هدايتهم، لأن الأعمال تدعو للأعمال والخير يدعو إلى الخير. وآتاهم تقواهم، وآتاهم ثمرة تقاهم ونتيجة تقواهم، وهو الجنان والحور العين وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين وزرابي مبثوثة وأفلا على الأرائك ينظرون. شيء من المتع والنعم والجمال والحسن لا يعلمه إلا الله، ونحن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وإن وقعنا في خطأ تبنا إلى الله والتوبة تجب ما قبلها، ولكن أننا نريد الثمن والمثمون هذا خطأ عظيم. ما يمكن ندخل الجنة إلا بالبذل، ما يمكن نكون علماء إلا بالدراسة، لا يمكن